السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. علشان هيبقى فيه أسئلة وهسيب لكم المايك تردوا. ماشي، هبقى انزل من على المايك، هقول السؤال وهيبقى بالترتيب بقى. هقول السؤال وسبحان الله هيبقى بالترتيب، اللي عايز بقى يخش معانا يقول لكم من دلوقتي علشان يبقى المايك هيتساب، هيبقى الاسم اللي وراه على طول هو اللي هياخد المايك علشان ننجز. يلا اول سؤال هنقول بقى على من اول المصحف. يقسم المصحف الى نقط، كل تقسيم نقط نمرة واحد باعتبار، نمرة اتنين باعتبار، نمرة تلاتة باعتبار. هقولها مرة كمان، يقسم المصحف إلى كل تقسيم نقط، باعتبار نقط، باعتبار نقط عندنا ثلاث نقاط بعد يقسم المصحف إلى ده إن شاء الله ده مراجعة هتبقى شاملة كل حاجة إن شاء الله، بس يعني ربنا يمن علينا بالبركة في الوقت كده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ممتازة يا إيمان، ربنا يبارك فيكي. بس هنبسطها أكتر، هنقول إنه يقسم المصحف إلى ثلاث تقسيمات. كل تقسيم هنقول بقى باعتبار موقعه ومنشأه ولفظه أو معناه، علشان إحنا هنجيب اللي بعد كده، الأسئلة اللي بعد كده هنبتدي نتفرع فيها. ممتازة. طيب السؤال اللي وراه، العوام ابن مراجم صحفه ابن معين فقال نقط، وهو يعد تصحيف فيه وتصحيف فيه. هقول السؤال التاني مرة كمان، العوام ابن مراجم صحفه ابن معين فقال، وهو يعد تصحيف فيه وتصحيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك فيكي. احنا فعلا زي ما انت قلتي، العوام ابن مزاحم، وهو تصحيف الاسناد وفي سمعي ولفظي. وسبحان الله، هي الأسئلة اللي هتبقى فيها نقط كده، يعني مش هنتبحر فيها قوي، احنا هنجيب الكلمة. ربنا يبارك فيكي يا ريهام، هنجيب الكلمة اللي هي في مكان النقط بس، فكويس قوي. احتجر في المسجد صحفه ابن لهيعة فقال، وهو تصحيف و هنقول تاني، احتجر في المسجد صحفه ابن لهيعة فقال، وهو تصحيف و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ممتازة. هو فعلا احتجم في المسجد، ده بيبقى التصحيف ده في المتن وهو سمعي لفظي. بنذكر هنا احتجر يعني عمل حجرة في المسجد، وهنا اتصحف ابن لهيعة صحف وقال احتجم في المسجد. طيب هنقول السؤال ان شاء الله اللي وراه، عاصم الأحول صحفه بعضهم فقال، وهو تصحيف و عاصم هو كده بالفعل، ولكن هنزود عليه اللي هو كمان تصحيف سند وتصحيف لفظي. يبقى عاصم الأحول صحفوا بعضهم فقال وصل الأحدب زي ما أمان قالت، وهو تصحيف هنذكر بقى إن هو سمع وتصحيف سند وتصحيف لفظي. يبقى هنذكر إن هو تصحيف الإسناد دوت، وهنذكر إن هو كمان لفظي. طيب إذا صدر التصحيف من الراوي نادرا فإنه نقط، لأنه نقط. إذا صدر التصحيف من الراوي نادرا فإنه لأنه نقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ممتازة، ربنا يا رب يبارك فيكي. إذا صدر التصحيف من الراوي نادرا فإنه لا يقدح في ضبطه، لأنه لا يسلم من الخطأ والتصحيف القليل أحد. يعني لو حاجة نادرة مفيش مشكلة. طيب إذا كثر التصحيف فإنه نقط، إذا كثر التصحيف فإنه نقط. طيب أنا هحل ال... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلي بالك هو في فرق بين اللي هيبقى خف الضبط بالنسبة للصحة يعني حديث صحيح أو حديث حسن، وفي فرق بين إن هو يكثر التصحيف. يبقى إذن هو مش منضبط في المجال ده، هيبقى مش من أهل هذا الشأن بقى. واخدين بالنا؟ يعني إذا كثر التصحيف فإنه يقدح في ضبطه. هنا بقى ويدل على خف الضبط وأنه ليس من أهل هذا الشأن. يعني اللي هيكثر معاه الأخطاء دي ما ينفعش إن هو يبقى من أهل إيه هذا الشأن. طيب السؤال اللي وراه، السبب في وقوع الراوي في التصحيف هو الأخذ من السبب. لا مش هتأخذ الحديث بتاعته يا أمان. اللي هيكثر التصحيف بتاعه يبقى دوت مش هيؤخذ منه، ولكن الراوي النادر اللي هو بيصحف نادرا فهو ده اللي ممكن حد يأخذ منه. ليه؟ عشان ما ممكن يبقى حاجة نادرة، يعني مثلا غلط غلطة، غلط كل كم كبير جدا غلطتين، لكن دي مش القاعدة بتاعته. لكن لو كانت القاعدة اللي هو بيخطأ وبيصحف كتير يبقى ده مش هيبقى من شأن إيه هذا العلم، عشان العلم دوت محتاج انضباط. طيب بنقول هنا السبب في وقوع الراوي في التصحيف هو الأخذ من نقط. ربنا يا رب يبارك فيكي، ممتازة، وانت كده جاوبتي على السؤال اللي وراه. لا يؤخذ الحديث من صحفي معناها لا يؤخذ عمن أخذه من الصحف. يبقى انت كده جاوبتي كمان السؤال اللي وراه. والأولاني جاوبتي صح، أنا بس هقوله مرة تانية علشان اللي عايز يكتب. السبب في وقوع الراوي في التصحيف هو الأخذ من بطون الكتب وعدم التلقي. طيب السؤال اللي بعديه، يقع الشذوذ في كما يقع في نقط. هقوله مرة كمان، يقع الشذوذ في نقط كما يقع في نقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقبول هو نقط أو نقط. ممتازة يا رشيدة، اللهم بارك. هو بالفعل انت ذكرتيه، المقبول هو العدل الذي تم ضبطه أو العدل الذي خف ضبطه. طيب عندنا سؤال 11، الذي هو أولى منه هو، الذي هو أولى منه هو. بص يا إيمان، هو في الأول خالص الذي هو أولى منه هو الراوي الذي يكون أرجح منه لمزيد ضبط أو قطع عدل ذلك من وجوه الترجيحات. الذي هو أولى منه هو الراوي الذي يكون أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. طيب نقط، هو ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة. نقط هو ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة. الحديث ده بيطلق عليه إيه؟ نقط هو ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة. ممتازة يا إيمان، ربنا يا رب يبارك فيك. طيب والشاذ حديث نقط، أما المحفوظ فهو حديث نقط. والشاذ حديث نقط، أما المحفوظ فهو حديث نقط. ربنا يا رب يبارك فيكي، أصبتي أحسنتي، جزاك الله خيرا. عندنا برضو في السؤال 14 نقط هي الجهالة. نقط هي الجهالة، أحسنتي يا إيمان، عدم معرفة عين الراوي أو حاله هي الجهالة. طيب كثرة نعوت أراء، مثاله هنجيب مثال على كثرة نعوت الراوي. كثرة نعوت الراوي مثاله نقط. ربي يبارك فيكي، واحنا هنبقى محتاجين بس تقولي لنا مثال، هتكتبي اسمه محمد ابن سايب ابن بشر الكلبي بس. جزاك الله خيرا، ممتازة. رقم 16 مجهول الحال ومجهول العين بسبب، ممتازة يا إيمان، هنجمعهم بسبب قلة روايته. هنجمعهم إن هو أول واحد اللي هو مجهول العين اتذكر اسمه، سواء زي مثلا ما بنقول أبو العشراء الدرامي، وما رواش عنه إلا حماد ابن سلمة. إحنا هنبقى محتاجين بس بسبب إيه؟ بسبب قلة روايته. يعني هنلاقي اللي هيجمع بين مجهول العين ومجهول الحال هي قلة الرواية، ومجهول الحال هو روى عنه اتنين فأكثر لكنه ايه لم يوثق. طيب المبهم يكون بسبب نقط من أجل نقط. ربنا يبارك فيك يا أماني، هيبقى المبهم يكون بسبب عدم التصريح باسمه من أجل الاختصار ونحوه. من أجل الاختصار ونحوه. طيب بنذكر هنا رقم 18 مجهول العين يوثق بأحد أمرين، واحد نقط، اتنين نقط. مجهول العين يوثق بأحد أمرين، واحد نقط، اتنين نقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نمرة 19 مجهول الحال، ده صح اللي انتوا قلتوه، انتوا الاتنين ذكرتوا الإجابة منضبطة. رقم 19 مجهول الحال حكم روايته نقط، حديثه من نوع نقط. رقم 19 مجهول الحال حكم روايته نقط، حديثه من نوع نقط. ممتازة يا أماني، ربنا يبارك فيكي، صح مجهول الحال حكم روايته الرد ده على الصحيح الذي قاله الجمهور، وحديثه من نوع الضعيف. طيب رقم 20 المبهم حكم روايته نقط وسبب رد روايته نقط. المبهم حكم روايته نقط وسبب رد روايته نقط. المبهم حكم روايته وعدم القبول حتى يصرح الراوي عنه باسمه أو يعرف اسمه بوروده من طريق آخر مصرحا فيه باسم جهلة عينه، لأن من اسمه جهلة عينه وقالت عدالتي من باب أولى فلا تقبل روايته. طيب رقم 21 بنذكر هنا إذا أبهم بلفظ التعديل، تخبر روايته أيضا على الأصح، لأنه قد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره. طيب البدعة نقط، والسؤال اللي وراه البدعة المفسقة أي معناها إيه؟ البدعة ونقط، يعني ما هي البدعة؟ البدعة وتعرفيها لي. والسؤال اللي وراه البدعة المفسقة أي اللهم بارك. البدعة ده يعني واحدة مال، يعني هو ما تحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء وتجي البدعة. عندنا بدعة مفسقة وبدعة مكفرة. احنا أول واحدة البدعة المفسقة يفسق صاحبها بسببها، هو مش هيبقى خرج بره الملة، ولكن بيفسق بالبدعة ديت. والمثال في حاجة كمان هنزودها ممكن تاخدوها، ايه البدعة المفسقة؟ بدع المروانية بتقديم خطبة العيد على الصلاة، بيقولوا الخطبة بتاعة العيد على الصلاة، بيقدموها على الصلاة المفروض بعدين الخطبة، لا هما بيعملوا الخطبة بيقدموها على الصلاة، دي بدعة مفسقة. طيب ايه هي البدعة المكفرة؟ اي نقط، مثال نقط. البدعة المكفرة اي مثال نقط. طب هقول السؤال اللي وراه كمان، تقبل رواية المبتدع بشرطين، تقبل رواية المبتدع بشرطين، واتنين نقط. ربنا يا رب يبارك فيكي. بصي اول الجزئية ما سمعتهاش كويس، ولكن هي البدعة المكفرة اي يكفر صاحبها بسببها، والمثال بدع الروافض. هو يا ريان عندك الصوت في مشكلة، بس انت ممتازة طبعا ربنا يبارك فيكي. تقبل رواية المبتدع بشرطين، ألا يكون داعية إلى بدعته، ولا يقبل. طيب وتاني جزئية برضو، في تقبل رواية المبتدع بشرطين قلنا ألا يكون داعية إلى بدعته، ونمرة اتنين وألا يروي ما يروج بدعته، زي ما انتوا قلتوها والاتنين ايه كويس يعني صح. السؤال 26، حديث المبتدع من النوع نقط ولا يقبل إلا نقط. ممتازة يا إيمان ربنا يبارك فيكي. طيب سيء الحفظ نوعان، وهما الأول ونقط ويسمى خبره نقط، أما الثاني نقط وهذا يسمى نقط. طيب هنعيد السؤال، سيء الحفظ نوعان وهما الأول نقط ويسمى خبره نقط، أما الثاني نقط وهذا يسمى نقط. مرة كمان 27، سيء الحفظ نوعان وهما الأول نقط ويسمى خبره نقط، أما الثاني نقط وهذا يسمى نقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممتازة وصح اللي انت قلتيه بالضبط. السؤال اللي وراه، حكم رواية المختلط، واحد اتنين تلاتة. حكم رواية المختلط، واحد نقط، اتنين نقط، تلاتة نقط. ممتازة يا أمان ربنا يا رب يبارك فيكي. طيب عندنا المجموعة الثالثة بقى، الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هنا بنذكر أو وصف، بنذكر بقى الأحاديث وانتوا هتقولوا لي إيه النوع بتاعها. هقول تاني الحديث، حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة أو حوطا أو يجد ريحا. إيه نوع الحديث دوت؟ لم فتل ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أهلم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. هنذكرها تاني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتي، هو المرفوع الفعلي بالضبط. طيب، المجموعة الرابعة، أجيبي عما يأتي. ما الفرق بين الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع والمنقطع؟ ما الفرق بين الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع والمنقطع؟ بارك الله فيك يا ربنا، يا رب يبارك في عمرك. هو بالضبط اللي انت ذكرتيه، المرفوع اصطلاحا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا عنه، سواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. الموقوف اصطلاحا هو ما نسب إلى الصحابي إذا كان بإطلاق، أما إذا نسب إلى غير الصحابي فيجب أن يقيد ويذكر اسم الذي وقف عليه، وقد يكون إسناده متصلا أو غير متصل، وبعض العلماء يسمونه أثر. والمقطوع اصطلاحا هو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا، وهو غير المنقطع. لكن الشافعي والطبراني ذكر المقطوع بمعنى المنقطع، وهذا خاص بهما رحمهم الله. أما المنقطع اصطلاحا هو ما سقط منه راو أو أكثر على غير توالي من أثناء الإسناد. قلنا عشان لو إحنا هيبقى على التوالي هيبقى معضل، لو جه في الأول هيبقى معلق معضل، لو جه في الآخر هيبقى معضل وهيبقى مرسل في نفس الوقت، فدوت مش هيبقى الحال بالنسبة للمنقطع. زي قلنا ألف عن به عن جيم عن دال، لو به سقط يبقى ده منقطع، لو به ودال سقطوا يبقى برضو منقطع. طيب، طيب ما الفرق بين المرفوع والموقوف والمقطوع من مباحث المتن؟ وهنا بنذكر من القائل لهذا الكلام. أما المنقطع فهو من مباحث الإسناد. يبقى المرفوع والموقوف والمقطوع من مباحث المتن، يعني من القائل لهذا الكلام. أما المنقطع فهو من مباحث الإسناد. طيب، هنذكر رواية مالك عن الزهري عن علي ابن حسين عن عمر ابن عثمان عن أسامة ابن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر ابن عثمان بضم العين، وذكر مسلم أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه عمر، يعني آخر عمر وبعديها الواو. أما مالك ذكر أن هو عمر بضم العين بس، هو اللي ذكر في ذكر مسلم أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه عمر ابن عثمان. وحكم مسلم وغيره على مالك، وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه. لغاية كده احنا مستوعبين الجزئية اللي احنا ذكرناها. ماذا تسمي رواية مالك، وبماذا تسمي رواية غيره، وما حكمها؟ ماذا تسمي رواية مالك، وبماذا تسمي رواية غيره، وما حكمها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي رواية مالك زي ما قلتي هو ثقة طبعا، بس لما ثقة بيخالف الثقات أو اللي أوثق منه بتبقى الرواية دي شاذة، يبقى رواية مالك شاذة، ورواية العدد اللي باقي كله اللي اتذكروا اللي هو كل من رواه من أصحاب الزهرية قال إن هو عمرو ابن عثمان، يبقى الرواية دي محفوظة والشاذة دي مردودة. يبقى ماذا تسمي رواية مالك؟ هي رواية شاذة. وبماذا تسمي رواية غيري؟ رواية العدد محفوظة. وما حكمها؟ حكم رواية مالك هي شاذة مردودة. طيب احنا ان شاء الله هنذكر يعني حديث تاني كده برضو، ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجل توفى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد ابن زيد فرواه عن عمرو ابن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. نمرة ألف، بماذا تسمي رواية ابن عيينة؟ نمرة ب، بماذا تسمي رواية حماد ابن زيد؟ نمرة جيم، أي الروايتين المقبولة؟ هذكر تاني، ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه. بيتين بقى مقبولة، ربنا يا رب يبارك فيكي. مظبوط كده اللي انت ذكرتيه. هنذكر أبو العشراء الدارمي لم ير، ربنا يبارك فيكي، يسمى مجهول العين وليس لحديث اسم خاص. طيب هذكر لكم بعض، يعني هتقولوا لي صح ولا غلط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمرة واحد، الجرح في اللغة حسي فقط، انت بس هتكتبي لي صح ولا غلط. نمرة اتنين، المراد بالجرح لغة هو ما أثر في الإنسان حسيا كان أو معنويا. عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقول الرد على التلاتة اللي احنا قلناهم دلوقتي. الجرح في اللغة حسي فقط، ده غلط. المراد بالجرح لغة هو ما أثر في الإنسان حسيا كان أو معنويا، صح.